قال ومعنى كونه له طعم كل ثمارها، يعني يشرب ويذوق طعم ثمار أو كل ثمار الجنة، يعني أن له طعم الخوخ والموز والمشمش بالنسبة لإيه؟ للدنيا، لثمار الدنيا. بل فمن يشرب منه يجد طعم ثمار الجنة، يعني اللي عايز يشتهي أي ثمرة أو طعم ثمرة من الثمار حين يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد طعمها في فمه إكراما للحبيب صلى الله عليه وسلم. نسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم. روى الإمام مسلم عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، يعني يجلس في وسطنا صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه، إذ أغفى إغفاءه، إغفاء يعني أول النوم، يعني زي ما نقول أطرق وهو طبعا مغمض عينيه صلى الله عليه وسلم وهو بين الصحابة، ثم رفع رأسه متبسما صلى الله عليه وسلم، يعني أطرق هكذا ثم إيه رفع رأسه متبسما عليه الصلاة والسلام، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، لأن ضحك الأنبياء التبسم، قد وصفه الواصفون صلى الله عليه وسلم فقالوا إيه جل ضحكه التبسم، يعني مفيش قهقهة، مفيش قهقهة بصوت، لا يعني. ولذلك إيه القرآن قال عن سيدنا سليمان لما سمع النملة بتتكلم فتبسم ضاحكا من قولها. ولذلك مثلا التبسم أحيانا يكون قليل تظهر منه الأسنان الأمامية فقط، وأحيانا يكون التبسم كثيرا حتى بدت نواجذه، حتى بدت النواجذ هي الأنياب، يعني أكثر شوية، هكذا كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما قالولوش ما لنا رأيناك يعني متبسما، لا قالوا ما أضحكك، ما قالولوش ما الذي جعلك متبسما، لا صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا إيه ما أضحكك يا رسول الله. فقال نزلت علي آنفا سورة، يعني نزلت علي الآن سورة الوحي نزل بها، فقال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلى الله عليه وسلم. قال نزلت علي آنفا يعني الآن سورة، فقرأ أي سورة الكوثر، ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر، يفسر النبي عليه السلام الكوثر، أتدرون ما الكوثر، قلنا الله ورسوله أعلم. أتدرون بيستفسر النبي عليه السلام الصحابة، وده لون من ألوان التعليم، يعني يسأل صلى الله عليه وسلم ثم يجيب هو، من أساليب تعليمه صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا يسأل الصحابة فإن لم يجد الإجابة أجابهم صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام فإنه نهر وعدنيه ربي،

لا حصر لها ولا عدد. بل وهذا الوصف اللي هو وصفوا بعهدهم ده وإن شمل جميع مؤمني الأمم السابقة لكنه خلاف ظاهر الأحاديث من أنه لا يرده إلا مؤمن هذه الأمة، لأن كل أمة إنما ترد حوض نبيها. يعني الذين وفوا بالعهد من الأمم السابقة يشربون من حوض نبيهم، أما الأمة المحمدية يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقل يزاد من طغوا، أي وقل قولا باطنيا، يعني إيه الاعتقاد، يطرد عنه أقوام ظلموا أنفسهم بأن غيروا وبدلوا عهدهم الذي أخذه الله عليهم. مش قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. العهد الجديد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وعبادة الشيطان هنا اتباع أوامره ونواهيه اللي هي ايه بيوسوس بها للقلب، صلي ما يرضاش يصلي، صوم مش هيصوم، يعني المولى أمره في القرآن بأوامر الشيطان يقول له لا بلاش خليك في لقمة العيش انت مش فاضي، بلقمة العيش بعبادة انت اكثر من اللي بيصلي، تضحك عليك ها؟ كيف تقفل الدكان او تسيب العمل وتروح تصلي ازاي؟ ما انت في عبادة يا اخي، ما يرضاش تخليه ايه يصلي. ولا حد يقول يعني الواحد بيتعطل 10-15 يوم شهر كامل، ده الشهر ده يكسب فيه ايه؟ كتير خالص، مش هين عليه يعني يعطل نفسه 10-15 يوم 20 يوم يقدر فريضة ويجي. سبحان الله، عجائب عجائب. يعني في ناس من رجال الأعمال معها ملايين ولم يحج، ده بعضهم يسكن في جدة أو يسكن في الطائف أقرب الناس إلى مكة ومش فاضي يروح مكة، يتعطل 4 أيام أو 5 أيام الحج، كل يوم بيجيب له فيه 100,000 ريال، يبقى الخمس أيام بتوع الحج 500,000، مش عايز هو يحج، يبقى سنه 60-70، تحجيت يقول لك محجيش، طب ازاي ده انت بينك وبين الحرم 70 كيلو، وواحد يجي من أقصى الهند أقصى جنوب شرق آسيا يجي في الباخرة يمكن شهر راكب المحيط السفينة عشان يجي يقدم، وده بينه وبين لو خدها جاري جاري 70 كيلو ممكن ياخدها جاري لو هو صحته كويس. ده في ناس مش ذكرنا قبل كده في الدرس انه في ناس من العدائين من العرب عاد مشى من مكة للمدينة جرى 450 كيلو جري، مذكور في السيرة الكلام ده، ناس أقوياء قبل الإسلام، يعني كان واحد فيهم يجري 500 كيلو، فبلغ بالسبعين، السبعين دي تعتبر ايه؟ ده مشوار بسيط خالص، يعني لو قارنت السبعين من 500 كيلو مفيش مقارنة، مش محصل خمس المسافة. ومع ذلك لا يحج، مش مصر مخزون، واللي في الطائف 90 كيلو برضه، يعني برضه فرقة كعب بالنسبة له، يعني بس سيارة ده فيه سيارات دلوقتي